بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من مسألة التفاضل بين الأنبياء وتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، واليوم إن شاء الله سنناقش مجموعة من المسائل، أبرزها مسألتان: المسألة الأولى عموم الرسالة المحمدية، والمسألة الثانية وهي وإن لم تكن ضمن كلام الطحاوي رحمه الله والشارح ابن أبي العز، إلا أنها مسألة مهمة في باب النبوات، وهي مسألة عصمة الأنبياء، فهي ملحقة بهذا الباب. مسألة محبة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثابتة في النصوص، ولهذه المسألة جانبان: الجانب الأول من جهة الصفات، وهي إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا سبق أن ناقشناه في موضوع التوحيد والأسماء والصفات، وبينا أن النصوص دالة على أن الله عز وجل موصوف بصفة المحبة، وأنه سبحانه وتعالى يحب، وأن محبته متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية والاختيارية التي تتعلق بفعله، وهو سبحانه وتعالى كذلك يكره ويبغض ويجيء وينزل سبحانه وتعالى ويستوي على العرش. كل هذه من الصفات الاختيارية والفعلية التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء، متى شاء، كيف شاء. والجهة الثانية لهذه المسألة هي تعلق محبة العبد بالله سبحانه وتعالى، وهذان الجانبان، يعني كون الله عز وجل يحب وكونه يحب، جمع بينهما سبحانه وتعالى في قوله يحبهم ويحبونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محب لله عز وجل، وكذلك بقية الأنبياء، وكذلك عباد الله عز وجل الصالحون يحبون الله عز وجل، فتتعلق به المحبة، وهو سبحانه وتعالى يحبهم، وذلك صفة من صفاته. وهنا المحبة المذكورة هنا هي محبة خاصة، وهي أخص من محبته للمؤمنين، بل محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى أنواع المحبة للمخلوقات. فأشد الناس محبة عند الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم بقية الأنبياء، ثم الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. نقرأ ما يتعلق بهذه المسألة ثم نعلق إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: وحبيب رب العالمين. قال الشارح غفر الله له: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة، وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. نعم، هذا الكلام فيه أن الله سبحانه وتعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله عز وجل خليلا كما قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، لأنه قال: ولو كنت متخذا، وهذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني أن الله عز وجل يحبه، وهو يحب الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء. نعم. قال: والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين، وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني المقصود أن المحبة العامة ثبتت للمؤمنين بأصنافهم المتنوعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له أعلاها، كما أن لإبراهيم أعلاها. نعم. قال: فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم عليه السلام والمحبة بمحمد، فللخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، الذي فيه إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. نعم، إذن لا يصح القول بأن الخلة لإبراهيم والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتها لظاهر الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهو حديث الصحيح، بينما الحديث الآخر هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره. نعم. سن الله إليكم. قال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. نعم، يعني هذا الترتيب قائم على أساس بدء المحبة من الأسفل إلى الأعلى، فأقل درجات المحبة هي العلاقة وأعلاها هي الخلة، وبينهما مراتب تشملها لفظة المحبة العامة، وهذه التسميات هي ألفاظ يستخدمها العرب على مراتب، وإن كانت كلها داخلة في جنس المحبة، وبعضها يميل إلى شدة المحبة وبعضها يميل إلى ما هو أقل من ذلك، فمثلا الإرادة والصبابة والمودة هي أقل من مرحلة التتيم ومرحلة التعبد، فأعلاها التعبد، لأن التعبد فيه تعلق شديد مع اعتقاد وذل وخضوع للمحبوب، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فمعناها أنه وصل إلى الشرك إذا كان لغير الله، وإذا كان لله عز وجل فهو التوحيد. نعم. سن الله عليكم. قال: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. نعم، يعني النص ورد في هذه المراتب بهذه المراتب الأربعة: الإرادة يوصف الله عز وجل بها، والود، ونصوص أيضا سيجعل له الرحمن ودا، والمحبة والخلة، لكن لم يرد الصبابة، وخصوصا أن كلمة العلاقة والصبابة والغرام والشغف والعشق والتتيم هذه غالبا تكون يعني من صفات العباد، ويكون مضاف لها معاني أخرى غير مجرد المحبة الخالصة والصافية، كما ذكر في مسألة العشق أنها محبة مع شهوة، وكذلك التعلق، إن التعلق فيه معنى تعلق القلب بالمحبوب، وهذا نوع من الحاجة له، فهي لا تليق بالله عز وجل سبحانه. نعم. حسن الله إليكم. قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. المقصود بالتحديد هنا التعريف، يعني كثير من الناس يلزم نفسه عند الحديث أن يعرف وأن يكون التعريف جامعا مانعا، وكثير من الأمور يصعب تعريفها بالألفاظ، فالألفاظ لا تحدها بشكل دقيق، وقيل في تعريف العقل أن فيه أكثر من 1000 تعريف واعتراضات عليه، وكذلك التعريفات في أشياء مما يعرفها الناس، يعني يعرفها الناس لا يجادلون فيها، فالأصل هو أن التعريف الهدف منه هو كشف المعرف، فإذا كان المعرف معروفا فلا داعي إذن للمبالغة في التعبير عنه، فضلا أن يدعي مدعي أنه لا يمكن إدراكه إلا بمثل هذه الألفاظ، وأسوأ من ذلك كما يفعل المناطق إذا وضعوا له حدود، مثل أن يكون هناك جنس قريب وفصل قريب ويشترطون ذلك في التعريف، وكأن الناس لا يمكن أن يعرفوا مشاعرهم وعلاقاتهم وصلاتهم وتجاراتهم ومهنهم وصناعاتهم إلا بهذا، هذا لا يمكن، هذا مخالف للعادة ومخالف لأحوال الناس. نعم، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تأكيد المسألة السابقة، وهي مسألة ختم النبوة، وقد تقدم الحديث عن موضوع ختم النبوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح: غفر الله له، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة سبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. لا شك أن كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لأنه مخالف لصريح القرآن ولصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فلا يمكن افتراض أن يكون له معجزة، ما يمكن. لو كان هناك إمكان لشخص أن يكون عنده معجزة يأتي بها لما جاءت النصوص بهذه الطريقة، فهذه النصوص سدت هذا الإمكان، فهو ثابت بالاستحالة الشرعية. طيب هل يعني هذا أنه أيضا يستحيل عقلا؟ يعني هل يمكن عقلا أن يأتي شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه معجزة؟ الجواب: ولا عقلا كذلك، لأنه إذا استحال الشيء شرعا فإنه لابد أن يكون مستحيلا عقلا، وإن كان كثير من الناس يأخذ الاستحالة العقلية هي بمعنى الإمكان، فيقول ما كان ممكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني أن يكون ممكنا بعده، هذا لا فائدة فيه. يعني الحديث في هذا لا فائدة فيه، نحن نقول بالاستحالة المطلقة والمحال لا يمكن وجوده. الآن ننتقل إلى مسألة مهمة أخرى، وهي مسألة عموم الرسالة المحمدية، وهو قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والمراد بعموم الرسالة المحمدية يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الإنس والجن في زمنه والزمان الذي بعده إلى قيام الساعة. إذن عندما نقول أنه رسول إلى الخلق جميعا، نحن نقصد بالخلق يعني الخلق العاقل الذي ترسل إليه الرسل، هنا تكون للعهد الذهني، يعني كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني مو الناس كلهم قالوا للناس كلهم، يعني قالوا لأنفسهم، وإنما المراد بها العهد الذهني. فالذين يتقبلون رسالات الأنبياء هم الإنس والجن، وهم الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته، وعبادته سبحانه وتعالى لا تكون إلا من خلال بعثة الرسل. فإذا قلنا بعموم رسالته إلى الخلق لا نقصد إلى الجمادات ولا إلى الملائكة، وإنما نقصد الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والمراد أيضا بكون رسالته عامة، وهذا يفيدنا في فهم الآيات كما سيأتي معنا، التي تدل على رسالته للناس جميعا أو للعالمين. فبعض الناس قد يفهم عموم هذه النصوص خطأ، فيظن أنه مرسل للأنبياء السابقين كما أنه مرسل أيضا للأمم السابقة من زمن آدم عليه السلام إلى اليوم. وهذا قال بها بعض علماء الأشاعرة مثل بيجوري شارح الجوهرة، وهذا فهم خاطئ للعموم، وربما يكون مبني على مشكلة صوفية، وهي اعتقادهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق وأول الأنبياء، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أول جنس المخلوقات، فإنه لا يوجد مخلوق قبله، فهذا يصير منشأها الصوفي. وإنما المراد بعموم رسالته يعني في زمانه ومن بعد زمانه إلى يوم القيامة. ذكر المصنف أدلة من القرآن تصل إلى 7 أدلة ويمكن أن يزاد عليها، وذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يزاد عليه، سنعلق عليها إن شاء الله في مكانها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح: غفر الله له، أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل رحمه الله: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، يدل على أن موسى عليه السلام مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. كون الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم في نصوص كثيرة في القرآن تدل على أنها مقيدة بقومه، وهذا كثير في القرآن، فلا يوجد أحد منهم أرسل للكافة، لا يوجد أحد أرسل لكافة الناس في زمانه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونهم مرسلون إلى الجن فإن ظاهر قول الله عز وجل: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني أنهم كانوا من أتباع موسى هؤلاء الجن. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإن هذا يدل على أن للجن رسل كما أن للإنس رسل، وبعضهم يسمي رسل الجن نذر، يعني أنهم أنبياء، يعني يدعون بما في رسالات الإنس. وهناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم، يقولون أن الإنس أشرف من الجن والجن تبع للإنس، ويستدلون على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بالروث العظم، قال: فإنه مزادة إخوانكم من الجن. وقال أنه إذا أخذه أحدهم يعني العظم يتحول لحما جديدا، فمعنى هذا أن الجن تبع للإنس، ولا يوجد مثلا نبي أو رسول أو نذير من الجن يتبعه أحد من الإنس. نعم. سن الله عليكم. وحكى ابن جرير رحمه الله عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. المقصود هنا الآية الأولى، هي آية الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. منكم ما هو المقصود؟ هل هو أن للجن رسل وللإنس رسل؟ هذا هو الذي احتج به الضحاك عندما قال بأن هناك رسل للجن، لكن هو يقول أن معنى قوله تعالى منكم هو مثل قوله منهما، عندما قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. نعم. قال: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. نعم، يعني هذه سبع آيات كلها تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الورى، فإن كلمة الكافة يعني تعني الجميع. وأيضا الآية الثانية ولها نظائر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهنا الكلام على الناس، والناس اسم عام يشمل كل بني آدم، فهذا يدل على أنه أرسل إلى الكافة. قال: وأرسلناك للناس، قال: أن أنذر الناس، وأيضا استخدم العالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، وهذا يشمل الناس، فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ومن نزل عليه كتاب من عند الله عز وجل، والأميين بقية أمم الأرض. أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وأيضا يمكن أن يضاف إلى هذه قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا يدل أيضا على أنه مرسل لجميع العالمين، فهذه ثمانية آيات تدل على هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. نعم، محل الاستدلال في الحديث قوله: وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية: وبعثت إلى الخلق عامة. وسبقا ذكرنا أن المراد بالخلق يعني الناس. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني قال: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل لليهود والنصارى، وذكر اليهود والنصارى يغني عن ذكر غيرهم، فإنهم هم أتباع الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يحتجوا ويقولون: أنت مرسل إلى من لم يبعث له نبي، لكن نحن بعث إلينا أنبياء. فذكر هؤلاء يدل على أن من بعدهم ممن لم يذكروا أنهم من باب أولى. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا رواه الإمام أحمد بسند حسن. فمعنى ذلك أن موسى عليه السلام لو كان حيا وغيره كذلك من الأنبياء فإنهم يجب عليهم اتباعه. فهذا يدل على أنه مرسل لكل حي في زمانه. بقيت مسألة هنا من مسائل عموم الرسالة المحمدية، وهي: ما هي اللوازم التي تقتضيها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ذكر المصنف لازم واحد، وهو بطلان قول بعض النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة، وهذا أيضا قول لطائفة من اليهود العيسوية. فبعض اليهود كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كقول بعض النصارى أنه نبي لكنه خاص بالعرب. ويدل على هذا حديث صحيح مسلم في قصة ابن صياد. وابن صياد هو رجل يهودي وكان كاهنا، فقال: هل تؤمن بي؟ قال: أنت مبعوث إلى الأميين. هذا يدل على أن ابن صياد كان من الطائفة اليهودية التي تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكنه مخصص بالعرب فقط. وكذلك هناك طائفة من النصارى يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكنه مخصص بالعرب. فعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان قول هؤلاء. لكن لو استدل هؤلاء بنزول القرآن بلسان العرب، يعني الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فقالوا: إذن هو قرآن عربي فهو خاص بالأمة التي نزل بلسانها كتابها. أو لو استدلوا بحال قومه عندما قال الله عز وجل عنهم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني لم يسبق أن بعث لهم نبي وبالتالي فهو يكون خاص بهم. جواب على هذا هو أنه ليس من شرط كون القرآن نزل بلسان العرب لا يلزم منه أن تكون الرسالة مخصصة بالعرب. فكل نبي من الأنبياء ينزل لسانه بلسان قومه الذين حوله، ثم يتم ترجمة هذا الكتاب لغيره. فالآية غاية ما فيها أن القرآن نزل بلسان العرب، لا تتضمن أي معنى بأن هذا القرآن خاص بالعرب، بل ورد فيه في هذا القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين وأنه للناس كافة. هذا يدل على أن الاستدلال هنا استدلال باطل. أيضا من جهة أخرى، فإنهم إذا أقروا بأنه نبي للعرب، يعني هم يقولون نبي والنبي لا يكذب وقد صرح أنه نبي للبقية. هذه المسألة فصل فيها ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح تفصيلا طويلا، لأن بولس الأنطاكي من ضمن الأدلة التي استدل بها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشملهم، فهي خاصة بالعرب ولا تشملهم. فكان من الإلزامات التي ألزمه ابن تيمية رحمه الله أنك إذا قريت بأنه نبي فإن هذا النبي من شأنه أن لا يكذب، وقد أخبر بأنه مرسل لليهود والنصارى وبقية البشر، فيجب أن تصدقه. ما دام أنك أنت قريت ابتداء أنه نبي يجب أن تصدقه، فإن كذبته في هذا فأنت تنقض أصل كلامك عندما قلت أنه نبي للعرب، فأنت تجعله كذابا، فلا يصح أن يكون نبيا للعرب. وهذه حجة قوية في هذه المسألة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنه لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. نعم، لا يوجد أحد من المسلمين فهم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص بالعرب أو أنه خاص بزمان محدد. إذن هذه المسألة الأولى التي هي من لوازم الإيمان بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بطلان هذه المقالة وهذه الفكرة، وأيضا تتضمن بطلان حياة الخضر. فالذي يزعم أن الخضر حي إلى اليوم، وهذا قول لكثير من الصوفية يقولون أنه حي إلى اليوم وأنهم يأخذون الخرقة من الخضر، لأنه لو كان الخضر حي فإنه يلزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به، ولم يثبت لا من قريب ولا من بعيد أن الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهذا يؤكد على أنه توفي، يؤكد وفاة الخضر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحد الأدلة التي تدل على وفاته. ثم إن مسألة الخضر عند الصوفية أخذوا منها سقوط التكاليف إذا وصل الإنسان إلى مرحلة معينة، فإنهم يقولون أن موسى عليه السلام لما جاء إلى الخضر والتقاه قام الخضر بتصرفات ظاهرها مخالفة الشرع، مثل قتل الغلام، مثل خرق السفينة، ومثل هذه الأشياء ظاهرها قتل الغلام قتل محرم، العدوان على أموال الناس محرم في الشرائع كلها، لكن هؤلاء زعموا أن الخضر أعطاه الله عز وجل مرتبة من مراتب الولاية جعلته تسقط عنه التكاليف، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا قول في غاية السقوط وفي غاية الكذب. طبعا مسألة سقوط التكاليف لا يدل على بطلانها مجرد عموم البعثة الرسالية، وإنما يدل عليها أصل الدين، فإن الله عز وجل شرع هذا الدين ليكون هداية للخلق إلى أن يموت الناس، فجميع الأنبياء عبدوا الله عز وجل حتى ماتوا، وقوله اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين المقصود به الموت، وهكذا استخدمت كلمة اليقين في الموت في مواطن متعددة، منها في قصة جعفر عندما قال: هذا أتاه اليقين، يعني الموت من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان فكرة التاريخية، وهي فكرة علمانية معاصرة تزعم بأن القرآن والسنة نشأت في ظرف تاريخي معين، فيجب أن تبقى في حدود هذا الظرف التاريخي المعين، ولا يتم تطبيقها في زمن الحداثة وما بعد الحداثة، وليست صالحة لأن تطبق في كل الأزمان بعد ذلك. إن مقتضى عموم الرسالة المحمدية تقتضي أن هذا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي شاملة لكل زمان ولكل مكان، وشاملة للمجتمعات بتنوعها، سواء كان مجتمع زراعي أو بدوي أو رعوي أو صناعي أو أي ما يكون، فهي تطبق في كل هذه المجتمعات. وهؤلاء الذين يزعمون بأن لها ظرف تاريخي أو نحو ذلك هم مثل جماعة سقوط التكاليف، هم يريدون طي الشريعة وإلغاء أحكام الإسلام وشريعة الإسلام، وهي بالتالي تعود على عموم الرسالة المحمدية بالإبطال والإلغاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنه قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم الفاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا، فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. نعم، ذكر هنا مسألتان. المسألة الأولى أن جر كافة فيه نظر، يعني في كلام الطحاوي وكافة الوراء، وقال أن كافة لا تأتي إلا حالا. ثم ذكر ثلاثة أوجه، أصحها الثاني، أصحها وأنها حال من الناس، يعني يصبح المعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة. أما القول بأنها مأخوذة من الكاف الذي هو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلناك كافا للناس، فيتغير بها المعنى، قال إلا كافا للناس عن الباطل، يتغير بها المعنى المراد وهو أن رسالته لجميع الناس، لكن الصحيح أن المراد كافة يعني حال من الناس، والتقديم والتأخير كثير في لغة العرب ويكون له أسباب ومعاني بلاغية متعددة. نعم. السلام الله عليكم. قال وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم، بقي عندنا مسألة قبل أن ننتهي من باب النبوات، وهي مسألة عصمة الأنبياء لم يذكر المصنف، وهي تعتبر من المسائل المهمة في باب النبوات، وهي باب يأتي بعد دلائل النبوة، يعني أهم من مسألة الفرق بين النبي والرسول، وأهم من كثير من المسائل أو بعض المسائل التي أشار إليها المصنف. لكن الشارح هو يتابع صاحب العقيدة اللي هو الطحاوي رحمه الله، وقد يكون غفل عنها رحمه الله. لكن مسألة العصمة، المراد بالعصمة الحفظ، وهناك أوجه متعددة لعصمة الأنبياء. أولا عصمتهم من القتل، هل الأنبياء معصومون من القتل؟ الجواب أن بعض الأنبياء معصومون من القتل وبعضهم ليس معصوم من القتل. فموسى عليه السلام معصوم هو وهارون من القتل، ولهذا لما خاف طمأنهم الله عز وجل بأن فرعون لا يستطيع قتلهما، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى، يعني لن يستطيع أن يقوم بقتلكما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، ويدل على ذلك الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الرجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وسيفه معلق، فاستله وقال من يمنعك مني؟ قال الله، اضطرب السيف في يده وسقط، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبقى الرجل عنده حتى جاء بقية الصحابة. فالعصمة من القتل متحقق لبعض الأنبياء لكن ليس للجميع، لأن من الأنبياء من قتل كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ويقتلون النبيين بغير حق، فقتل عدد من الأنبياء فليس الجميع معصوما. المسألة الثانية هي العصمة في الوحي، وهذا هو أصل باب العصمة، يعني أصل باب العصمة يعود إلى مسألة الوحي، لأن الوحي هو الذي جاء به الأنبياء واختصوا به عن غيرهم من الناس. مسألة القتل والذنوب كما سيأتي ليست هي المسائل الأصلية في باب العصمة، وإنما الأصل في باب العصمة هي مسألة العصمة في الوحي. والعصمة في الوحي له جانبان، الجانب الأول في تحمل الوحي، والجانب الثاني في تبليغ الوحي. أما في تحمله فهو معصوم من الخطأ، فلا يمكن حصول الخطأ عند تحمل الوحي كما قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، وأيضا معصوم من النسيان، فلا يمكن أن ينسى شيئا من الوحي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس الصحيح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة في معالجة الوحي، فلما نزلت هذه الآية لم يجد بعد ذلك شدة، فعصم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان شيء من الوحي. المسألة الثانية بعد تحمل الوحي هو تبليغه، فالنبي معصوم في تبليغ الوحي، معصوم من ماذا؟ من عدم الكذب، فلا يمكن أن يكذب كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني لا يمكن أن يكذب في كلامه، ولهذا يستحيل أن يفتري النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن هذا القرآن أصلا ليس من قول البشر، ولا يمكن أن يأتي هو عليه الصلاة والسلام بمثله، لأنه هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يمكن أن يعدل في شيء من ذلك، والله عز وجل يقول لا مبدل لكلماته، فهو معصوم من أن ينطق بالهوى، ومعصوم من أن يكذب في القرآن، ومعصوم من التبديل فيه. كذلك أيضا معصوم من الخطأ في التبليغ، فلا يمكن أن يبلغ الرسول شيء من الحق فيكون مخطئا فيه، يعني لا يمكن ورود الخطأ فيما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة تذكر دائما في هذه المسألة، وهي مسألة قصة الغرانيق، وهي متعلقة بقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فقصة الغرانيق هذه هي معروفة عند أصحاب السير والأخبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث المشركين ويقرأ عليهم سورة النجم، حتى إذا وصل عند قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى. وهذا الذي يلقاه الشيطان مناقض لأصل الرسالة. وهذه المسألة فيها إشكال، أولا هل القصة ثابتة أو ليست ثابتة؟ بعض أهل العلم وهم الجمهور يرون أن هذه القصة ليست صحيحة وليست ثابتة، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة اسمها نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، وجمع أقوال أهل العلم في أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة أصلا باطلة من أصلها. وبناء على هذا يكون معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يجعلونها من حديث النفس، يعني أنه يلقي الشيطان في نفسه ثم يزيلها الله عز وجل بالإيمان. هذا من يرى أن هذه القصة ليس لها أصل ثابت، فيصير معنى الإلقاء هنا إلقاء في النفس وليس إلقاء حقيقيا وليس تغييرا حقيقيا في قراءته. والذين يقولون أن القصة صحيحة وأنها مشتهرة ومعروفة في السير والأخبار ويحتجون بهذا، يقولون بأن هذا الإلقاء لم ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه المشركون، فهو إلقاء في آذان المشركين وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان القصة قصة الغرانيق ثابتة أو ليست بثابتة، هي كلها تدل على أن الخطأ في التبليغ، في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل. فإذا كانت القصة ليست بثابتة فيصبح معنى قوله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي وما يلقيه الشيطان من حديث النفس، وإذا كان القصة ثابتة كما يذكرها بعض العلماء، يكون هذا من إلقاء الشيطان في آذان المشركين وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك اكتشفوا أنها ليست صحيحة وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من ذلك. بقي مسألة من مسائل العصمة، وهي مسألة العصمة من الذنوب. والعصمة من الذنوب هي مسألة كبيرة وفيها كلام من جهتين، العصمة قبل البعثة والعصمة بعد البعثة. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء كانوا معصومين قبل البعثة أم أن العصمة بعد البعثة؟ لكن النصوص وردت فيها ما يفهم منه أن بعضهم ربما وافق قومه قبل البعثة، وهذا لا يضره، لكن لا يمكن أن يكون الرسول قبل البعثة ممن يتعاطى بعض الأمور المخلة بالمروءات والمخلة بالكرامة والتي لا يفعلها إلا سقط الناس. ومما يدل على هذا هو حديث هرقل، فإن النبي يبعث في أوسط وخيار قومه، وكذلك يكون هو على نمط مستقيم لأنه سيكون موطن قدوة وأسوة، فلا يمكن أن يعير بصفة في الجاهلية أنها كانت عليه. لكن هل يمكن أن يكون بعض الأنبياء قد وافق قومه في ما كانوا عليه حتى بعثه الله عز وجل وعرف الحق فأنكر عليهم؟ هذا وارد، ولهذا في قصة شعيب لما ذكروا له أنه ذكروه بما كان عليه عندما أرادوا إلزامه بأن يترك دينه، رفض ذلك وبرر هذا بأن الله عز وجل أنقذه مما كان عليه أهل الجاهلية. فهؤلاء ما كانوا عليه لا يقدح في نبوتهم، يعني هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما بعد النبوة فإن الكبائر لا يمكن أن يقع فيها الأنبياء بالاتفاق، وإنما الاختلاف وقع في اللمم والصغائر، هل يمكن وقوع الأنبياء فيها؟ والصحيح أنه قد يقع من بعض الأنبياء شيء من اللمم، لكنه يتوب منه والله عز وجل ينبهه، وليس ذلك في الوحي. يعني مثل قتل موسى مثلا، وإن كان هذا قبل البعثة، لكن ما يذكره العلماء في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقتل أسرى بدر، لكن الله عز وجل ينبهه إلى ذلك ويتراجع عنه. ويستدلون على مسألة إمكان وقوع اللمم من الأنبياء بقول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. هذا تصريح بالعصيان. وأيضا قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فسماه ذنبك، قال ذنبك، أضاف الذنب له. هذه خلاصة ما يتعلق بمسألة العصمة. طيب، إحنا نتوقف عند هذا الحد. في اللقاء القادم إن شاء الله سنبدأ بمسألة القرآن كلام الله، وهو باب كبير مستقل سنناقشه إن شاء الله في وقته. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.